بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الحلقة 33 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. عرض كلام الإمام أبي حنيفة في إثبات اليد والوجه والنفس لله تعالى بلا كيف. يراد بلفظ الجهة ما هو موجود وما هو معدوم. بيان المراد من قول الطحاوي رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وحديثنا تتمة لما كان في الحلقة الماضية من كلام أبي حنيفة رحمه الله في إثبات اليد والوجه والنفس لله سبحانه وتعالى بلا كيف، وعن استعمال المتكلمين للفظ الأركان والأعضاء والأدوات، فإنهم يتسلطون بها، هؤلاء النفات نفات الصفات الباري جل وعلا يتسلطون بها على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة كاليد والوجه. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى كلامه. وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة ثابت بالأدلة القاطعة. يقول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول الباري جل وعلا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ويقول تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويقول تعالى: واصطنعتك لنفسي. ويقول تعالى: ويحذركم الله نفسه. ويقول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث، يقولون له: خلقك الله بيده. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد بقدرتي، لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي، فلا فضل لآدم عليه. فإبليس مع كفره لعنه الله كان أعرف بربه من الجهمية. إبليس كان أعرف بربه من الجهمية. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد، ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع. فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء وجوارح، ما يقال عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى وصفة الوجه أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ، يعني الماهية تتجزأ إلى أركان. فلا يقال عن صفات الباري جل وعلا مثل صفة اليد وصفة الوجه للباري جل وعلا والرجل كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم القدم، و لا يقال عن هذه جوارح أو يقال عنها أركان، لأن الركن جزء الماهية، يعني ركن وركن تكون هناك الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية، فيها لفظ الأعضاء أيضا لفظ مجمل لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، فيها معنى التفريق والتعضية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الباري جل وعلا، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله سبحانه وتعالى. جاءنا في القرآن وفي السنة أن لله يدا وأن لله وجها وأن لله قدم وأن الله سبحانه وتعالى يضحك وأن الله سبحانه وتعالى له صفات كثيرة، لكن لم يرد صفة وصفه بأن له أعضاء أو له جوارح أو له أدوات أو له أركان. كل هذه المعاني منتفية عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن يعدل عن الألفاظ، ذلك يجب ألا يعدل، يجب ألا يعدل، يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو أن ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل، الألفاظ المجملة هذه تفتح باب شر عظيم، فلذلك يبتعد عنها. نأتي إلى مسألة ما يراد بلفظ الجهة وما هو موجود وما هو معدوم. لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق في هذا الوجود، إما خالق وإما مخلوق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى وبقية المخلوقات هي المخلوق. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء. فإن أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره مخلوق، فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع عال عليه سبحانه وتعالى. ونفات لفظ الجهة، نفات اللفظ الجهة الذي ينفون لفظ الجهة، الذين يريدون بذلك نفي العلو، يقول الله سبحانه وتعالى لا في جهة، يريدون بذلك نفي العلو حتى ما يثبت أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. الله سبحانه لا يجب أن نثبت له صفة العلو، الله سبحانه وتعالى عال. يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات. كيف يرتبون الدليل ويصفونه حتى يأتي على هواهم؟ يقولون أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها لم ترد في الشرع جهة العلو، جهة أقصد الجهة، لم ترد في الشرع لفظ الجهة، لذلك استعمالها صار يجب أن يكون استعمالا حذرا، وما يريدون بهذا الاستعمال، فإنها إذا أطلقت قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل. فهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهذا حق، لكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، أمر اعتباري. لفظ الجهة ليست أمر وجودي، ليس شيء يمسك باليد أو شيء موجود، إنما هي أمر اعتباري يرد عليهم ويقال هذه لفظ الجهة يراد بها شيء اعتباري، ليست شيء موجود نحمله ونضعه وهكذا، لا. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود، فهي أمر اعتباري. قول الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، هو حق باعتبار، وحق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. له في نفس نص الطحاوية يقول: وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فكلامه الثاني يقيد الأول الذي قد يكون له مدخل، يكون لأهل البدع مدخل فيه واستدلال. كلامه الثاني يقول أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بين كلاميه رحمه الله وقوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراد الطحاوي رحمه الله أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن بقي في كلامه شيئان: أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان في تركه أولى، لو تركه لا أعفانا منه ولا ومن الاحتراز له، فيه إجمال واحتمال، وكان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، في إثبات إحاطة وفوقية ونفي جهة العلو. وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته، فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الأمر الثاني، الشيء الثاني، أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، كسائر المبتدعات يفهم من كلام الطحاوي أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر. يعني إذا قلنا أن الإنسان يحويه العالم، فإن هذا العالم ما يحويه، قلنا أن هذا العالم يحويه عالم آخر، لزم التسلسل، وهكذا العالم الآخر يحويه عالم آخر. فإذا كلامه فيه نظر، كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فيه نظر، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي، السماوات والأرض داخلة في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس فيه غيره من المخلوقات، فقوله كسائر المبتدعات فيه نظر قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر، كلمة سائر، سائر المبتدعات بمعنى البقية، يعني لا بمعنى الجميع، وهذا أصل معناها، ومنها السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك، ولا يظن بالشيخ الطحاوي رحمه الله، لا يظن به أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين. إذا قلنا ليس في الخارج وليس في الداخل قلنا بالنقيضين، كما ظنه بعض الشارحين لمتن الطحاوية، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلما سمعوا مثل هذا الكلام فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه، وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك يقال أن في ثبوت مثل هذا الكلام عن الإمام نظر. وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل الباري جل وعلا إلى السماء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن رب أنه في الثلث الأخير، أن الباري جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له سبحانه وتعالى، هل يكون العرش فوقه أو يكون محصورا بين طبقتين من العالم؟ فقول هذا القول مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. من ظن من الجهال أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأن العرش يكون خاليا منه، أو أن العرش يكون فوقه، أو أنه يكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. كيف ذلك؟ قد يستشكل أيضا استشكال حديث وهو معاصر يأتينا في العصر الحاضر، يستشكله بعض الطلاب وكثيرا ما يسألون عنه، ألا وهو أنهم يقولون أن الليل في هذا البلد يختلف عنه في الليل في البلد الآخر. فمثلا نحن في السعودية ثلث الليل الساعة الثالثة أو الثلث الأخير من الليل من الساعة الثالثة حتى أذان الفجر. يختلف عنه ثلث الليل في اليابان، يختلف عنه ثلث الليل أيضا، الوقت يختلف أيضا عنه في أوروبا وعنه في أمريكا، فالوقت يختلف. فيقولون يعني كيف يكون نزول الباري جل وعلا؟ فالوقت الذي يدعو فيه الإنسان في السعودية والذي يدعو الإنسان فيه في اليابان يكون مختلفا. نقول كلمة كيف هذه ممنوعة في حق الله سبحانه وتعالى، كيف ممنوعة في حق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى له نزول لا كنزول المخلوقين، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. الله له نزول لا كنزول المخلوقين، بل له نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقيس الخالق الباري جل وعلا الذي له صفات الكمال نقيسه بنزول المخلوق الضعيف. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يتنزل في الثلث الأخير من الليل. كيف المكيف ممنوع كما قال الإمام الكيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس قال الكيف مجهول. إذا دخلت في صفات الباري جل وعلا بكيف ستظل ليس في مسألة النزول فقط ولا في مسألة الاستواء فقط، بل في كل صفات الله سبحانه وتعالى. كيف يعلم الله سبحانه وتعالى؟ إذا تدخلت بكيف فإنك ستلحد في أسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى منعنا من الكيف ومنعنا وحجب عنا هذا الكيف، بل لا نستطيع أن ندرك هذا الكيف عن الله سبحانه وتعالى. فطلب موسى عليه السلام نبي الله من أولي العزم كليم الله، طلب من الباري جل وعلا أن يراه، وقال له الباري جل وعلا لن تراني، ولكن الباري جل وعلا في نفس الموقف تجلى للجبل، وموسى والجبل ليس بأعز بأكرم على الله من موسى، كليمه واحد من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك فقوى البشر لا تستطيع أن تدرك أن تدرك هذا، لا تستطيع هذا الأمر، لا تستطيع، لا يستطيع الإنسان رؤية الباري جل وعلا في هذه الدنيا، لأن تركيبه ولله في ذلك حكمة وابتلاء وامتحان. فكل صفات الباري جل وعلا لا ندخل فيها بكيف، لا ندخل فيها بكيف، لأن الكيف هنا ممنوع ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن نكيف في الاستواء ولا نتدخل في الكيفية ولا في النزول ولا في باقي الصفات الباري جل وعلا. يقول الشارح رحمه الله: ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين. العرش أعظم المخلوقات، ومع ذلك لا نعلم كيفية العرش وصفته، وإن وردت بعض صفاته في الحديث، لكن وهو خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا نعرفه. جبريل عليه السلام عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين فقط، وكيفية الملك لا يستطيع الناس تحمل هذه الكيفية ورؤيتها والتعامل معها، فلذلك كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة بصورة رجل لا يعرفه الصحابة، ومرة بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي. فلذلك قدرة البشر وطاقتهم لا تتحمل هذه الكيفية، لذلك حجبها الباري جل وعلا عنا في الدنيا. ومن ذلك رؤية الباري جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة في الآخرة وليست في الدنيا، وليست ثابتة في الدنيا. يقول شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله رحمة واسعة: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف. أبو حنيفة إذن يثبت يمتنع عن الكيفية، يقول ينزل أثبت النزول ولكن بلا كيف. فالاستواء والنزول معلوم لكن الكيف مجهول، وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو زيادة بيان إن شاء الله فيما ستدرسونه في المستويات القادمة إن شاء الله عند قول المؤلف رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. إلى هنا أتوقف، وتكون بذلك نهاية الكلام عن هذه الفقرات، على أن نستكمل إن شاء الله في الحلقات المتبقية الكلام على ما نقص الكلام عنه في الحلقات الماضية. أترككم في أمان الله، وأسأل الله لي ولكم العمل الصالح والعلم النافع، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.